أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد Oh! وما كنا معذبين. Oh, صدق الله.